إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فتقدم معنا في عرضنا وسردنا للأحداث التي تلت موت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلاف المؤمنين من بعده من الخلفاء الراشدين المهديين الذين كانت خلافتهم على منهاج النبوة، تصديقاً لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم فيهم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة 30 سنة، ثم يرفعها إذا شاء الله تعالى أن يرفعها. فكانت الخلافة، أي الراشدة التي هي على منهاج النبوة، بدايتها بأبي بكر رضي الله عنه، ثم ثنيت بعمر، ثم ثلثت بعثمان، ثم كان رابعهم علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. علي الذي شاء الله تبارك وتعالى أن تكون في عهده فتن وملاحم آذت المسلمين والمؤمنين، وراح ضحيتها كثير من البراء، وزهقت فيها أرواح بريئة معصومة، وسالت دماء بريئة معصومة، وذلك لما شاء الله تبارك وتعالى أن يكون في عصره وفي عهده ولا يضره. ذلك بأن علي رضي الله عنه ابتلاه الله تبارك وتعالى بقوم كانوا من حوله لا يستحقون مثله، فلما جاء أحدهم يعيره بزمنه وبما كان فيه من الفتن، قال له معيرا مستهزئا: ما لنا كنا نرى الأمن والرخاء في عهد أبي بكر وعمر، ولا نرى في عهدك إلا الفتن والقتل. فقال رضي الله عنه: ذلك بأن أبا بكر وعمر قد وليا على أمثالي، وأنا وليت على أمثالك. في في هذا العصر وفي هذا العهد، فإنه ولو كان مباركا من حيث القرب من الله عز وجل وطاعة الله جل وعلا والسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن الفتوحات فيه قد توقفت، وما فتح شبر واحد في هذا العهد، أي في عهد أبي تراب علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، فقد انشغل المسلمون بالمسلمين، وكما قلنا حدثت فتن وملاحم أدت إلى انشغال المسلمين ابتداء من أميرهم إلى من دونه من المؤمنين، وهذا أيضا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى لكي لا يكون في المنافقين الذين دسوا في جيشه نصيب من أن يفتحوا شبرا من بقاع الكافرين، فما جعل الله تبارك وتعالى لأحد من هؤلاء الفجار من هؤلاء المجرمين الذين دسوا في جيش علي رضي الله عنه، ما جعل له فضيلة أن يرفع سيفا في وجه كافر أو أن يحرر شبرا من أراضي غير المسلمين أو أن يدخل الإسلام على بلاد غير المسلمين ليحرمه من هذا الفضل ولينزع منه هذا الأجر. المشهد حتى الآن أن الطائفتين من المؤمنين بعد أن اقتتلوا أصلح الله تبارك وتعالى بينهما، فكانت بينهما اتفاقية دامت أشهر، وهذه الاتفاقية انتهت على خير بحمد الله تعالى. وينبغي أن يكون في علم كل امرئ مسلم أنه وبعد تلك المعركة أي معركة صفين ما رفع سيف مؤمن بوجه امرئ مؤمن، كل الأرواح المؤمنة التي أزهقت وقتلت بعد صفين قتلت بسيوف فاجرة أو كافرة، وكانت تلك المعركة نهاية الاقتتال بين المؤمنين الخلص بحمد الله تبارك وتعالى وفضله وكرمه. لما انتهت المعركة وقلنا إن المؤمنين قد حكموا كتاب الله تبارك وتعالى، خرجت طائفة لم تكن على خير منذ أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، فلا يزالون أصحاب فتن كلما تعاقب خليفة وراء خليفة، لكن الفرق بين ما كانوا عليه قبل علي أو قبل صفين وما صاروا عليه بعد صفين أنهم كانوا قبل صفين متخفين مندسين بين المؤمنين، وصاروا بعد صفين فرقة، صاروا بعد صفين طائفة لها اسم ووصف وعلامات وسمات يعرفون بها، وهي أول فرقة تنشق خروجا معروفا باسم من الأسماء، وهي فرقة الخوارج. هذه الفرقة كان أول ما جعلوه ذريعة لينشقوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه حكم الرجال في المعركة، والله تبارك وتعالى يقول إن الحكم إلا لله، قالوا فكيف يحكم الرجال والحكم لا يكون إلا لله، وهل تحسبون أنهم لا يعرفون معنى الآية، وهل تحسبون أنهم حقا قد فهموا الآية هذا الفهم؟ لا والله، بل إن الأمر كما أسلفنا أن المجرم حينما يكون متقنعا بقناع يبلى لا بد له أن ينزع القناع الأول ليلبس قناعا آخر، وأن المندس حينما يكشف أمره ويعرف زيفه ويبين جرمه لا بد من أن يلبس لباسا يلبس به على المؤمنين لباس آخر، وهذا ما فعلته الخوارج بعد أن كانوا سبئيين. فالخوارج فرقة خرجت من رحم السبئية، أتباع عبد الله بن سبأ الذين تكلمنا عليهم آنفا. وليس هنالك فرق بين هذه وهذه إلا الأسماء. خرجوا وقالوا: كيف تحكم يا علي، كيف تحكم الرجال؟ والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. فخرجوا وكانوا يومها 20,000، وذهبوا وتحصنوا في قرية في العراق على نهر اسمه نهر النهروان، أو في قرية اسمها النهروان، في بلدة تسمى بحروراء، لذلك سموا بعد ذلك أيضا بالحرورية. خرج إليهم بعد ذلك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. خرج إليهم ليناقشهم ويحاورهم فيما خرجوا من أجله، وليقيم حجة الله تعالى عليهم. فلما ذهب إليهم عبد الله بن عباس وكانوا يجلونه، أتعرفون لماذا؟ إجلال المنافق للذي كان معروفا بحبه وفهمه لكتاب الله، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنهم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. يتكلم مع من؟ مع الصحابة، يعني قراءتهم أفضل من قراءة الصحابة في الظاهر وفي الشكل، وصلاتهم أخشع من صلاة الصحابة في الظاهر وفي الشكل. هذه السمة من أجلها كانوا يجلون في الظاهر وفي الشكل عبد الله بن عباس. فرأى علي أن خير الرجال ذهابا إليهم حتى يناقشهم عبد الله بن عباس، فذهب إليهم رضي الله عنهم. وكان ابن عباس قد اشتهر بزينته واعتنائه بمظهره الخارجي، فلما دخل عليهم وكانوا يدعون الزهد والورع، فلما رأوه بزينته قالوا: ما هذا الذي تلبس يا ابن عباس؟ فقال لهم، وجواب ابن عباس: لا بد أن يكون دائما محوطا مظللا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ فأجابهم بآية فأسكتهم، ثم قال لهم: ما الذي تحملونه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قالوا: نحمل عليه ثلاث. قال: حدثوني ما هي. قالوا: أولا، حكم الرجال، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. قال: والثانية. قالوا: والثانية أنه لما قاتل جيش عائشة ومعاوية ما أحل لنا نساءهم سبايا، ولا أحل لنا أموالهم غنائم نأخذها منهم. قالوا: فإن كانوا من المسلمين فلماذا أحل لنا دماءهم؟ وإن كانوا من الكافرين فلماذا لم يحل لنا نساءهم وأعراضهم وأموالهم؟ قال: هذه الثانية. والثالثة؟ قالوا: والثالثة أنه لما جاء يكتب وثيقة التحكيم كتب هذا ما توافق عليه علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين. فقالوا له: لو كنا قد رزخنا تحت حكمك وأنك أمير للمؤمنين ما حاربناك. فشطب أمير المؤمنين. قالوا: فلما لم يعد أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. فهذه الثلاثة التي نحملها على علي رضي الله عنه. قال: أما الأولى فالله تبارك وتعالى يقول في الزوجين المتخاصمين: فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. قال نعم. قالوا نعم. قال والله تعالى يقول في من قتل صيدا محرما، قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. قال نعم. قالوا نعم. قال بالله عليكم أتحكيم الرجال في زوجين متخاصمين وفي أرنب قدره ربع درهم أولى أم تحكيم الرجال في دماء المسلمين أولى؟ قالوا اللهم في دماء المسلمين أولى. قال خرجنا من هذه؟ قالوا خرجنا من هذه. قال أما الثانية قولكم إنه قد أحل لكم دماء القوم ولم يحل لكم أعراضهم وأموالهم، من كان منكم يريد أن تكون عائشة في سبيه، فمن كان يقول إنها ليست أما له فهو كافر، ومن قال إنها تحل له سبيا فهو كافر، فماذا تقولون في عائشة؟ ومن كان يحب أن تكون عائشة في سبيه؟ قال خرجنا من هذه. قالوا خرجنا من هذه. قال أما الثالثة وأنه حك لقب أمير المؤمنين، فقد حك قبله نبيه صلى الله عليه وسلم لقب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اصطلح مع قريش في الحديبية، فهل لما حك النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله وقال يومها وإني لرسول الله ولو كذبتموني، فهل يعني هذا أنه ما عاد رسولا لله عز وجل؟ قال خرجنا من هذه. قالوا خرجنا. فرجع معه 10,000 لاختيار الله تعالى لابن عباس حتى يكون محاورا للخوارج، حكمة سنتكلم عليها إن شاء الله. فرجع مع ابن عباس 10,000، قيل 10 وقيل أقل وقيل أكثر، وعادوا إلى حظيرة المسلمين وإلى إمرة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. بعد ذلك والذين بقوا منهم أعلنوا الحرب على علي وعلى من معه من المؤمنين، فحاربهم رضي الله عنه وأرضاه حتى أنهكهم وشردهم شر تشريد وقتلهم تقتيلا يوم النهروان، محققا بذلك نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جاء رجل بينما كان عليه صلوات الله وسلامه يوزع الغنائم على أصحابه، فقام إليه رجل يسمى بذي الخويصرة قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، وفي رواية قال إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، كلمة لو جبلت بها بحار الدنيا لجبلته. فقال عليه الصلاة والسلام ويحك ومن يعدل إن لم أعدل. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يعدل، فمن ذا الذي يعدل في الدنيا كلها؟ قال ويحك من يعدل إن لم أعدل. فقام إليه خالد وفي رواية عمر فقال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا الكافر أو هذا الفاجر. فقال دعه، لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، سيخرج من ضئضئ هذا، يعني هذا الرجل هو باكورة الخبث، باكورة النجس، باكورة الدنس الذي سيكون من بعد ذلك في زمن من الأزمان. قال سيخرج من ضئضئ هذا، يعني من قومه، من جنسه، من عشيرته، ممن ينتمون إلى ما ينتمي إليه هذا. قال سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، والله لئن أدركتهم لأقتلنهم أو لأقتلنهم قتل عاد أو ثمود. ثم قال لو يعلم الجيش الذين يقاتلونهم ماذا كتب لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل، يعني لو علم الجيش الذين سيقاتلون هؤلاء ماذا كتب لهم رسول الله أو الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأجر لتركوا العمل اتكالا على هذا الأجر. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا للقوم الذين سيأتون وسيقاتلون هؤلاء، قال: آيتهم، يعني علامتهم، رجل أسود اللون مخدج، يعني مقطوع بعض الأطراف، قال: مقطوع عضده أو مقطوع ذراعه من العضد، عليها مثل ثدي المرأة، وفيها حلمة كحلمة ثدي المرأة، تدردر عليها شعرات بيض، ناتئ الجبهة، مشرف الوجه، أسود اللون، قال: من وجده في قوم فهو منهم، يعني هؤلاء من هذا الرجل. فلما قتلهم علي رضي الله عنهم قال لأصحابه: التمسوا المخدج، أخرجوا هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه آية فيهم. فذهبوا يبحثون عنه فلم يجدوه، ثم قال لهم: التمسوا المخدج، فذهبوا يبحثون عنه فلم يجدوه، ثم قام بنفسه رضي الله عنه وقال: والله ما كذبت ولا كذبت، لا أنا كذبت فيما أخبركم، ولا الذي أخبرني عليه الصلاة والسلام كذب علي، ما كذبت ولا كذبت، التمسوا المخدج. قال: فقام يبحث عنه فإذا جثث مكومة على بعضها، قال: اسحبوه من تحتهم، فسحبوه فإذا هو تحت هؤلاء. فكبر علي وكبر من معه من المؤمنين. انتهت المعركة وقتلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه تقتيلا، وشردهم في الأرض حتى ما عادت لهم شوكة، لكن الفكر ما زال باقيا في زمن علي، ولا يزال الفكر يستمر ويتجدد إلى أن تقوم الساعة. بعد ذلك قرر هؤلاء أن يتخلصوا من الرؤوس الذين كانوا سببا في كسر شوكتهم. أو تعلمون الرؤوس الذين اختاروهم حتى يتخلصوا منهم؟ أولهم بالطبع علي بن أبي طالب، ثانيهم معاوية بن أبي سفيان، ثالثهم عمرو بن العاص. والذي يقول إن الخوارج إنما كانوا يحاربون عليا لأنه حكم الرجال دون الكتاب أو دون رب الكتاب سبحانه وتعالى، فليفسر لنا لماذا كانت عداوتهم لمعاوية ولعمر بن العاص؟ ما هي إلا عداوة للدين وللرجال الذين كانوا قائمين على هذا الدين؟ ما هي إلا عداوة للناس الذين كانوا يحدثون فرقا في الأمة، والذين كانوا على رؤوس عامة الأمة، لأنهم أرادوا أن تدب الفوضى في الأمة، وأن تتلعثم وأن تتبعثر الأمة، وألا يبقى هناك رأس يعتمد عليه في الأمة. لذلك اختاروا هؤلاء الثلاثة: علي رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه، وعمر بن العاص رضي الله عن الجميع. فأرسلوا ثلاثة، واحدا إلى علي، والثاني إلى معاوية، والثالث إلى عمر بن العاص. أما معاوية وعمر فقد نجاهما الله عز وجل فلم يقدرا عليهما، وأما علي فقد قدر الخبيث عبد الرحمن بن ملجم الذي كان من العراق، والذي ذهب إلى مصر، والذي خالط من خالط ممن تعلمون، وقد أخذ أوامره ممن تعلمون، ثم ذهب حتى ينفذ تلك الخطة اللئيمة فقتل عليا رضي الله عنه وأرضاه، محققا بذلك أيضا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام لعلي: يا علي، يقتلك من أشقى الأولين؟ قال: قاتل ثمود، أو قاتل ناقة ثمود. أشقى الأولين يعني أجرم إنسان عرفه التاريخ فيما سبق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر إنسان عنده إجرام في الأولين قاتل ناقة ثمود. لماذا؟ ستعلمون لماذا. قال: ومن أشقى الآخرين؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قاتلك الذي يقتلك أشقى الآخرين. قال حتى تخضب هذه من هذه، وأشار إلى لحيته حيث تخضب من دماء وجنته رضي الله عنه. وكذلك فعل حيث قتله عليه من الله ما يستحق. لماذا كان قاتل علي أشقى الآخرين؟ لنعلم هذا ينبغي أن نعلم لماذا كان قاتل ناقد ثمود أشقى الأولين. قال تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، حيث إن الذي قتل ناقة ثمود إنما كان يعلم يقينا أنها لا ينبغي أن تقتل، وقد كانت آية مبصرة يعني لا يشك فيها أحد ولا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان، آية مبصرة واضحة جلية كل من رآها يعلم أنها آية من الله. وكذلك علي لما كان في زمنه رضي الله عنه لا يشك مؤمن في أنه أفضل أهل الأرض في زمانه، لا يشك مؤمن أنه كان خير أهل الأرض في زمانه، لا يشك مؤمن أنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي إنسان فيقتله وهو آية مبصرة سيكون قاتله أشقى الآخرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سميت هذه الفرقة كما أسلفنا بفرقة الخوارج، والتسمية التي لاءمتهم حيث إنهم خرجوا على علي رضي الله عنه وحاربوه وعصوا أمره وهو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، هذه التسمية لم تكن في ميزان الله عبثا. أولا لأنها أول فرقة خرجت، فكانت سنة من بعدهم من الفرق في الخروج، أي في الخروج عن الدائرة التي كانت مرضية عند الله، دائرة محمد وحزبه صلى الله على محمد ورضي الله عن حزبه، فهي الفرقة الأولى التي خرجت فاستحقت أن تسمى بالخوارج. الأمر الثاني أن الذي فعلته هذه الفرقة كان خروجا بكل معنى الكلمة. خروج عن ماذا؟ الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو السير على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي كان وحيا من الله عز وجل لا يحيد عنه إلا هالك، ولا يسلك في مسلكه إلا ناج في الدنيا وفي الآخرة. هذا السبيل وهذا الطريق وهذا الصراط لا يجوز الخروج عنه. فلما كانت أول فرقة خرجت عنه كان في ميزان الله اسمها الخوارج. لماذا حادت؟ وهذا أمر لا نزال نكرره ونعيده ولا نمل ولا نسأم من تكراره وإعادته. ما ضل أحد ولا فسد أحد ولا ابتدع أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بسبب خروجه عن فهم كلام ربه جل وعلا. وكذلك حينما تسمعون إلى هؤلاء وإلى كل من جاء من بعدهم من المبتدعة، ما خرج واحد منهم إلا لأنه حمل كتاب الله فأراد أن يفهمه كما أراد وكما يشتهي وكما أملى عليه هواه ومزاجه. وما ضلت طائفة فردا كانت أو جماعة إلا لأنهم حملوا كتاب الله ففهموه على غير مفهمه الذي ينبغي أن يدار عليه، وحملوه على غير الفهم الذي أراده الله تعالى وعلمنا محمد صلى الله عليه وأصحابه إياه. لذلك لما سموا بالخوارج، ما عبثا سموا بالخوارج، إن الحكم إلا لله، من الذي يخطئ في فهمها؟ أن الحكم أولا وآخرا لله، لكن الله تبارك وتعالى حكم أن يحكم الرجال أحيانا، حكم أن يحكم ذوى عدل من الرجال فيما قتل من الصيد، حكم أن يحكم ذوى عدل من الرجال فيما اختصم من الزوجين، حكم أن يحكم فلان بلدا، حكم أن يحكم فلان في قضاء، حكم أن يحكم فلان في مسألة، وهذا أمر لا يتنافى مع قوله إن الحكم إلا لله. لكنها مفسدة طرأت عليهم بسبب خروجهم عن فهم كلام الله، وهذا هو الذي تنبه إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يتأمل في اختلاف المسلمين، فقال يوما: ما للمسلمين يختلفون وربهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد؟ قال: فسأل ابن عباس وكان غلاما، قال: ما تقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أمير المؤمنين، إننا فيما لما نزل علينا القرآن كنا نعلم الآية فيما نزلت وأين نزلت وفيمن نزلت، وسيأتي على الناس زمان لا يعلمون هذا فيقول كل منهم برأيه فيختلفوا. سبب اختلاف الناس اختلافهم على كتاب الله، وسبب ائتلاف الناس ائتلافهم على حبل الله، وكل من شذ عن فهم كلام الله لا بد أنه سيشذ عن الفرقة الناجية، وسيشد عن الطائفة المنصورة، ثم يوم القيامة يشد إلى النار كل من اختلف. وكذلك فعل نبينا صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر لما قال: هذا أوان يختلس فيه العلم. قال: يا رسول الله، يختلس العلم من بين أظهرنا وفينا كتاب الله، والله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل مع بني إسرائيل ماذا نفعته؟ العبرة في من فهم الكتاب لا في من قرأه وجعله مصاحف على الرفوف، العبرة والحكمة في من فقه الكتاب، في من عكف على الكتاب. لذلك لما أرسل إليهم رجل بقدر الله تعالى ليحاورهم، كان الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن، كان الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حبر الأمة، فكان مناسبا أنهم أتوا من القرآن فذهب إليهم الذي لا يختلف اثنان في فهمه للقرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.